محمد ابن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعة فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغية فيه ولا تك مقصر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم إن شاء الله عن المد والقصر، وكنت تحدثت في الحلقة السابقة عن أحرف المد وعن حرفي اللين الواو والياء، وذكرت كيف نميز ما بين أحرف المد وما بين أحرف اللين. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن هل تحذف أحرف المد، ونتكلم عن المقادير المستخدمة في المدود. ده الأمر الأولاني. يبقى اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هنكمل المد والقصر. أما تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، التلاوة المنهجية اليوم إن شاء الله من الآية السادسة من سورة البقرة إلى الآية الثانية عشر من سورة البقرة، من الآية ستة إلى الآية 12. وقبل التلاوة أيضا بإذن الله نبين ما فيها من فرش الحروف، ونبين بعض الأصول اللي احنا لسه لم نتدارسها، نبين نلقي عليها الضوء عشان لما استقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى نبقى عارفين كيفية أداء هذه الآيات. في اللقاء السابق أو في الحلقة السابقة اتكلمت عن حروف المد وتكلمت عن حرفي اللين، وقلت أن حروف المد ثلاثة: الواو والألف والياء. وقلت عشان أقدر أعرف حروف المد، أولا حروف المد أحرف سواكن، حروف المد أحرف سواكن، فالألف ساكنة وما قبلها مفتوح، والواو ساكنة وما قبلها مضموم، والياء ساكنة وما قبلها مكسور. قال، يقول، قيل، دي حروف المد الثلاث. أما عن حرفي اللين فهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. يبقى ده شرطه، يبقى واو ساكنة قبلها فتح، ياء ساكنة قبلها فتح، زي خوف، زي كلمة خوف، فأجد أدي الواو ساكنة وقبلها الخاء مفتوحة، خوف. وأيضا مثال كلمة قريش، فهي الياء ساكنة وقبلها الراء مفتوحة. وقلت أنا عايز وسيلة سهلة تقدر تخليني أميز ما بين حروف المد وما بين حروف اللين. قلت إن حروف المد لا يرسم عليها شيء، في علم الضبط لا يرسم عليها شيء. أما بالنسبة لحرفي اللين فيرسم على الواو والياء رأس الحاء الصغيرة، وهتلاقوا مصطلح رأس الحاء الصغيرة ده أنا بنستخدمه كتير جدا، رأس الحاء الصغيرة اللي هي حاء الصغيرة. وقلت قبل كده يا جماعة لو رأس الحاء الصغيرة رسمت على أي حرف من أحرف القرآن فمعنى هذا لها معنيين. المعنى الأول أن هذا الحرف ساكن سكون أصلي، معنى هذا أن هذا الحرف ساكن سكون إيه؟ أصلي. والمعنى الآخر أن أيضا هذا الحرف حرف مظهر. خلاص هقول تاني عشان إخواننا وأخواتنا اللي بيكتبوا وراي. قلت أن أي حرف إذا رسم عليه رأس الحاء الصغيرة فمعنى هذا أن هذا الحرف ساكن سكون أصلي، أن هذا الحرف ساكن سكون أصلي، وأن هذا الحرف مظهر، وأن هذا الحرف مظهر. يبقى دي للتفرقة بين أحرف المد وما بين أحرف اللين. السؤال الآخر اللي اتكلمت عنه أيضا في الحلقة السابقة، قلت أيهما أقوى، أحرف المد أم أحرف اللين؟ قلت يتبين من خلال متابعة الكلمات القرآنية في حال الوصل وحال الوقف في المقارنة بين حروف المد وحروف الميم. قلت على سبيل المثال وأنا قلت الحمد لله رب العالمين، وقفت على العالمين، مدت الياء، مدت الياء. طب اوصلها بالرحمن، العالمين الرحمن، مدت الياء، مدت الياء، يعني مدتها وقفا ومدتها وصلا. هلاقي سائل يقول لي بس خلي بالك انت لما وقفت عليها ده مد عارض للسكون، ولما وصلتها ده مد طبيعي. يا اخي ويا اختي، انا ما يهمنيش دلوقتي مسمى المد، انا كل اللي انا ببحثه معاكم دلوقتي ثبوت الصفه نفسها وهي صفه المد، لكن مش بتكلم ده اسمه مد ايه. انا كل اللي بتكلم عليه هل صفه المد ثابته على الياء دلوقتي؟ ثابت. لما وقفت مديت العالمين، طب ولو وصلت همد العالمين الرحمن. اذن صفه المد ثابتة على حرف المد وصلا ووقفا. طب اديني مثال مع الواو برضو عشان الفائدة تتم. وآمنهم الذي أطعمهم من جوع. لو وقفت على كلمة جوع مدت ولا ما مدتش الواو؟ مدت الواو. طب اوصل جوع بما بعدها جوع وآمنهم، هتمد الواو برضو، جوع وآمنهم. يبقى إذن صفة المد أيضا ثابتة على الواو أصلا ووقف. إذن نخلص بفائدة أن حروف المد، عشان كده سميت حروف مد، سميت حروف إيه؟ مد. أي أن صفة المد ثابتة على أحرف المد وصلا ووقفا. طب على حروف اللين، شوف سورة قريش. وعلى فكرة اللي عايز يضرب حد على مد اللين يقرئ سورة قريش. إخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات اللي عايزين يعلموا مد اللين وكيفية الوقف على مد اللين ووصل اللين، يقرأ الناس سورة قريش، فكل الكلمات التي تنتهي بسورة قريش بها مد لين. طيب لإيلاف قريش، لو أنا وقفت مديت، مديت. طب اوصل كده قريش إيلافهم، فين المد؟ خلاص ما فيش مد. يعني عايز تقول إن حروف اللين صفة المد بتبقى ثابتة عليها في الوقف بس. طب في الوصل ما فيش صفة مد، تسمى حرف لين. يعني لو وقفت على اللين الممدود، خلي بالك بقى من الفايدة دي، لما أقف على اللين الممدود يسمى مد لين، أما عند الوصل فيسمى حرف لين. تاني الحتة دي، أنا لو وقفت بقول إيه؟ قريش، مديت، هسميه إيه؟ مد لين، لأن اللي بمده هنا، خلي بالك من المصطلح، أصل العلماء لما حطوا المصطلح ما تحطتش كده، هو الممدود دلوقتي اللي أنا بمد صوتي فيه حرف مد ولا حرف لين؟ حرف لين، فعشان كده يسمى مد لين. طب ولو وصلت قريش إيلافهم، مدت لما مدتش يبقى ليه تثبت لها المد؟ فتسمى حرف لين. خلاص، يعني عشان كده إذا صفة المد على حرف اللين ثابتة وقفا لو وقفت بس لا وصلا. عشان كده اللين بيبقى مرتبة أدنى من مرتبة المد، عشان كده علماءنا قالوا إيه؟ واللين مرتبته أخيرة، واللين مرتبته أخيرة، فكن يا أخي على بصيرة. كلام واضح أهو، واللين مرتبته أخيرة، فكن يا أخي على بصيرة. ده الكلام اللي أنا قلته مرة فات، حبيت أأكد علينا أن هذا الكلام هبني عليه أمور كتير. طيب سؤال اليوم، لو إحنا تابعنا مع بعضنا على الصبورة بإذن الله، نتابع مع بعضنا على الصبورة، هنتابع دلوقتي هل تحذف أحرف المد؟ هل حروف المد بتحذف؟ طيب ولما نعرف هل بتحذف أم لا، إيه المقادير اللي هنستخدمها؟ يعني أنت بتسمع واحد يقولك إيه؟ القصر يا شيخ، التوسط، الإشباع، فويق القصر، فويق التوسط. ما احنا عايزين نتعلم المقادير دي عشان لما نقرأ وقول لواحدة بتتصل عليا أو أخي كريم بيتصل عليا أقول له وسط المد، يبقى فاهم أنا عايز إيه؟ اقصر المد، اشبع المد، يبقى دي مصطلحات لازم نستخدمها، ده الأساس اللي هبني عليه، صح ولا لأ؟ فعشان كده أول سؤال إحنا بنطرحه، هل تحذف أحرف المد؟ ده أول سؤال. وإخواننا اللي بيكتبوا معايا، هل تحذف أحرف المد؟ قبل ما أقول الإجابة بنعم أم بلا، خلي بالك من الرسمة اللي أنا هرسمها. أولا إحنا عندنا في القرآن نوعين من الهمزة، عندنا في القرآن نوعين من الهمزة، عندي حاجة اسمها همزة القطع وعندي حاجة اسمها همزة الوصل. يبقى عندي في القرآن نوعين من الهمزات، همزة القطع وهمزة الوصل. طيب همزة القطع شكلها ايه؟ شكلها اللي بنكتبها في الرسم الإملائي بتاعنا كل يوم في حياتنا اليومية. همزة القطع بتاعتنا ايه؟ على سبيل المثال لو اترسمت على ألف، ادي همزة القطع، وممكن تترسم على واو، وممكن تترسم على ياء المانع. إذن همزة القطع همزة زي اللي بيكنبها في حياتنا اليومية، همزة خلاص. عشان كده علماءنا قالوا إن همزة القطع خلي بالك ممكن تأتي مطلقة، ممكن تأتي إيه؟ مطلقة، يعني مش مرسومة على حاجة، زي كلمة آمنوا، زي كلمة آمنوا أهي الهمزة على السطر، فدي مطلقة خلاص. ويقول لك كمان ممكن تيجي همزة القطع محمولة، محمولة يعني ايه محمولة؟ يعني متشالة، تتشال على ألف، تتشال على واو، تتشال على ياء، زي كلمة أوتو، زي كلمة ايه؟ أوتو. الهمزة هنا محمولة، يعني ايه محمولة؟ يعني الألف شايلة الهمزة فاسمها محمولة خلاص. برضو ممكن تيجي الهمزة حاملة، حاملة، حاملة ازاي؟ هي اللي تشيل، هي اللي تشيل. تابع معايا كده الكلمة اللي جاية دي، كلمة إيمانا، كلمة إيمانا، كلمة إيمانا، مين اللي شايل مين؟ الهمزة اللي شايلة الألف، الهمزة اللي شايلة الألف. إذا اتعلمنا حاجة، اتعلمت شكل همزة القطع، همزة اللي بنكتبها في حياتنا اليومية خلاص. الحاجة التانية إن همزة القطع بتجيني مطلقة اللي هي بنقولها مرسومة على سطر، يا إما بتيجي محمولة هي اللي متشالة، يا إما بتيجي حاملة هي اللي شايلة خلاص. ده بالنسبة لهمزة القطع. طب همزة الوصل، همزة الوصل بتاعتنا اللي هي بتبقى ألف خلاص كده وعليها راس الصاد، ألف بيبقى عليها راس صاد، دي اسمها همزة الوصل، همزة الإيه؟ الوصل. وصل خدنا منها الصاد وحطناها على الألف خلاص، دي اسمها همزة الوصل. طب انت عايز توصل لإيه؟ يعني حطيت لي همزة قطع وحطيت لي همزة وصل، هوصل لإيه معاك؟ هوصل لإن عايز أقول لك حاجة، إن عندك حروف المد، خلي بالك من الشكل ده، آدي حروف المد، واو ألف ياء اللي جمعت في كلمة واي، دي حروف المد خلاص. لما تبقى حروف المد اللي هي في كلمة واي آخر الكلمة الأولى خلاص، زائد، زائد إيه؟ زائد همزة الوصل، زائد همزة الوصل خلاص. أول الكلمة التالية، أول الكلمة التالية، هيحصل إيه؟ النتيجة، النتيجة بمنتهى البساطة تحذف أحرف المد وصلا، يحذف حرف المد وصلا بس كده. طب ووقفا؟ ويثبت وقفا، ويثبت وقفا. لا انا مش فاهم، انا عايزك تديني تلات امثلة على الالف والواو والياء عشان اقدر افهم. ايه رأيك في قول الله تبارك وتعالى وقال اهي، وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، ادي ألف خلاص، الكلام على مثنى، وقال مين اللي قال؟ داود وسليمان. وقال الحمد لله أولها همزة وصل، لما تيجي توصلها ما بتقولش وقال الحمد لله، ولكن بتقول ايه؟ وقال الحمد لله. يعني الألف ديت لو أنا حبيت أنزل من تحتها بسهمين وأقول لك خلي بالك، لاحظ الألف دي وصلا ولاحظها وقفا خلاص. في الوصل هتبقى الألف ثابتة، وصلا ثابتة خلاص، أما وقفا فبتبقى محذوفة خلاص، بتبقى وقفا محذوفة خلاص. يبقى خلي بالك، آسف، طبعا هتبقى الألف وصلا محذوفة، العكس، معذرة، الألف هتبقى وصلا محذوفة، أما وقفا فبتبقى ثابتة. ازاي؟ شوفها كده تابعها معايا، لو انا وقفت على الكلمه دي اقول ايه؟ وقال وقال، ده وقفا، وقفا اثبتت الالف. طب اوصل، وقال الحمد لله حذفت وصلا، يبقى الالف دي هتبقى ثابته في الوقف لو انا وقفت، ولو انا وصلت حذفت. يبقى حذف حرف المد ولا ما حذفش؟ يبقى حذف لو جه بعد منه همزه وصل. طب اديني مثال كمان بالنسبه للواو. ايه رايك برضو في الايه اللي بتقول وقالوا، اهو وقالوا اتخذ الله ولدا، ادي وقالوا، واو ماديه ولا لا؟ اتخذ همزه وصل ولا لا؟ ادي اهي همزه الوصل. خلاص، يبقى هنا عندي وقالوا، وقالوا اتخذ الله ولدا. تابع معايا كده برضو الواو وصلا ووقفا، ادي هنا في الوقف وقفا، وتابعها معايا هنا وصلا. انا دلوقتي لو وقفت هعمل ايه؟ وقالوا، يبقى صارت ثابته اثبتها. طب اوصل، وقالوا اتخذ الله ولدا، حذفت ولا لم تحذف؟ حذفت الواو، يبقى هنا في الوصل محذوفه. اديني برضو مثال للياء، انا معاك اهو في الواو، في الالف والواو والياء عشان اثبت لك. خلاص، برضو قول الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات، ما في السماوات. خلاص، دي اساسيات للتلاوه، هتقرا بحفص، هتقرا بورش، لازم الاساسيات دي تبقى عارفينها. وقفت هثبت حرف المد، وصلت يحذف حرف المد لو جه بعد منها همزه وصل. سبح لله ما في السماوات، ادي كده السماوات اولها همزه وصل. خلاص، تابع معايا كده الياء بتاعت حرف الجر فيه، وشوفها معايا وقفا ووصلا. خلاص، في الوقف خلي بالك هتبقى ثابته الياء، ثابته لما اقف اقول ايه؟ ما في. طب اوصل، ما في السماوات، حذفت الياء ولا لا؟ يبقى محذوفه. يبقى إذن انا اقدر، عرفت النهارده ان هل تحذف احرف المد؟ اقدر احط فوق الاجابه على السؤال، انا ما رضيتش احط عليها الاجابه لحد ما اشرح، اقدر احط الاجابه واقول نعم، نعم، بس بشرط اذا جاء بعد احرف المد الثلاثه همزه الايه؟ الوصل. عشان كده خلي بالك، تعلمنا حاجه النهارده ان همزه القطع همزه عاديه بنكتبها، بس همزه القطع لما بتيجي في القران بتاتي مطلقه على السطر، وبتيجي محموله هي اللي متشاله، وبتاتي حامله هي اللي شايله. خلاص، مثال امنوا واوتوا وايمانا. اما همزه الوصل فالف رسم عليها راس الصاد، صاد. خلاص، طيب حروف المد بقى اللي هي واي، لو جه بعدها همزه الوصل في اول الكلمه التاليه هيحصل ايه في حروف المد؟ هتحذف احرف المد الثلاثه، تحذف احرف المد ايه؟ الثلاثه. بس امتى هتحذف؟ قلنا هتحذف احرف المد الثلاثه حال الوصل لو انت وصلت، اما لو انت وقفت خلاص هنرجع الكلمه الاصلها، زي المثال على الاصل دور، ارجع وقف اثبت حرف المد عند الوقف. خلاص، وادي الثلاث احوال. طيب عندي حاجه اخيره عايز اكد عليها، مقادير المدود. يعني اخواني بيقولوا لي يا ريت ما تتقلش علينا في القواعد، لما ناخد قاعده ونقدر نهضمها يا ريت ما تثقلش علينا. النقطه الثانيه اللي عايز اكد على حضراتكم، بعض اخواني بيستعجلوا بيقولوا لي ما تخوض على طول الروايه، خش على روايه ورش خصص القواعد. عايز اقول ان انا عايز ابتدي من اول درجه الاساس، لازم الاساس بتاعي يبقى سليم عشان اقدر ابني واطلع بيه. خلاص، ما تستعجلوش، احنا عندنا قاعده انا دايما بمشي بيها، الضعيف امير الركب، الضعيف امير الركب. انا هعتبر ان انا هقتدي باضعف واحد هو اللي همشي بيه واطلع بيه الاساس بتاع الاحكام. خلاص، طيب بالنسبه للمقادير عايز اتكلم على مقادير انا هستخدمها في المدود. خلاص، مقادير انا هستخدمها للمدود. طبعا هنا المقادير اللي انا هستخدمها دي مصطلحات هنستخدمها في المد. عندي دايما المدود دائرة ما بين حركتان، ادي كده حركتان. خلاص، طيب وعندي أربع حركات وعندي ست حركات. طيب ممكن يقع مقدار للمد، يقع المقدار للمد ما بين 2 و4، قال لك 3 حركات. وممكن يقع بين الأربعة والستة مقدار، قال لك 5 حركات. طب الحركتان بنسميهم ايه؟ قال لك بنسميهم القصر. عرفت بقى لما واحد يقول لك اقصر المد يعني تجيبه كم حركة؟ يبقى حركتين. طيب الأربع حركات بنسميهم ايه؟ قال لك بنسميهم التوسط. بنسميهم التوسط. يبقى الحركتين بنسميهم قصر، الأربعة بنسميهم توسط، الست حركات بنسميهم الإشباع. الست حركات بنسميهم الإشباع. طيب سؤال، لو أنا عندي مد همده 3 حركات يتسمى إيه؟ لا منه وصل للقصر كان قصر، ولا منه طال التوسط. العلماء بيدوله مسمى فويق القصر، تصغير كلمة فوق، فويق القصر يعني فوق القصر بحركة، فويق القصر. خلاص. أما الخمس حركات لا منها كانت أصلا توسط ولا منها طالت الإشباع، بنسميها إيه؟ فويق التوسط، تسمى فويق التوسط. يبقى إذن دي المصطلحات، عندي حركتين وعندي اللي هو القصر، وعندي الأربع حركات التوسط، وعندي الإشباع 6 حركات. ما بين القصر وما بين التوسط يقع مقدار فويق القصر، وما بين التوسط وما بين الإشباع يقع فويق التوسط. طب إحنا هنستخدم في ورش كم مقدار؟ قال لك خلي بالك المستخدم عندي لورش، اللي هستخدمه معايا الورش القصر. خلاص ده المستخدم لورش وحفص، يعني خلي بالك القصر ده هنستخدم فيه ورش وحفص. في القصر فويق القصر ليه عمل عندي في ورش او في حفص؟ قال لك لا مش هستخدمه، ملوش استخدام عندي. خلاص. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه افهم خاصيه التقاء الساكنين في حفص. انا عرفت دلوقتي لحضرتك بتشرح ورش. طيب حاضر، بس كده كده حضرتك هنشرح التقاء الساكنين، يعني تابع الحلقات بتاعتنا هتجد ان شاء الله برضو لازم هتكلم عن التقاء الساكنين. طيب خير ان شاء الله، بس برضو المقراءة يعني متأخرة قوي، يعني النهاردة قاعدة قدرا، لكن نعم. بعد كده يعني متأخرة قوي بالإعادة برضو في الفجر. نعم وقد بال حضرتك، فياريت تغيرنا معاد المقراءة ان شاء الله بإذن الله، وحتى الإعادة يعني تخلوها مثلا الساعة 9 الساعة 10 11 بإذن الرحمن ان شاء الله يا فندم. حاضر، جزاك الله خيرا. طب الثلاث حركات ده فويق القصر، ملوش استخدام عندي في ورش ولا في حفص. طب التوسط، التوسط ليه استخدام عندي الورش والحفص. طب الخمس حركات، هل ورش وحفص؟ قال لك لا، الخمس حركات ده هنستخدمه الحفص بس. طب والإشباع؟ قال لك هنستخدم الإشباع لورش والحفص. يبقى لو لاحظتوا ان مقدار القصر والتوسط والاشباع اشتراك ما بين ورش وحفص، اما الخمس حركات فيقتصر لحفص بس. خلاص، اللي هو فويق التوسط. دي المقادير اللي هنستخدمها، ديت المقادير اللي هنستخدمها. عايز اشرح النهارده اول هذه المدود، اولى هذه المدود. عايزين بقى ناخد المدود، اتكلمنا على مصطلحات. اولى هذه المدود المد المتصل، المد المتصل. عايزين نعرف المد المتصل، ما هو المد المتصل، سببه ايه، مقداره قد ايه. ايه هو المد المتصل؟ عايز اعرفه سببه ايه، مقداره قد ايه. وكالمعتاد بنقارنه مع حفص، ورش حفص، وبالضد تعرفوا الاشياء. خلاص. طب المد المتصل، بالنسبة للمد المتصل أولى هذه المدود المد المتصل. تابعوا حضراتكم معايا الكلمة دي كده، والسماء أهي، أدي حرف المد الألف أهو، والسماء. ملاحظين إيه؟ إن حرف المد معاه الهمزة في نفس الإيه؟ الكلمة. السماء حرف المد، خلاص؟ جوار منه الهمزة في نفس الكلمة. عشان كده العلماء بيقولوا المد المتصل هو أن يأتي بعض حرف المد همز في نفس الكلمة، عشان كده سمي متصل لاتصال حرف المد والهمزة. خلي بالك أصل من المصطلح تقدر تطلع القاعدة، عشان كده سمي مد متصل. المد المتصل هو أن يأتي بعض حرف المد همز في نفس الكلمة. يبقى أولى هذه الأمور أواحد التعريف أهو، التعريف هو أن يأتي بعد حرف المد همز في نفس الكلمة. طيب سببه ايه؟ هو انا بقول بعد حرف المد ايه؟ همز، يبقى سببه ايه؟ سببه الهمز. يبقى اذن سببه الهمز، انا بمد عشان الهمزة. خلاص. النقطة التانية، مقداره قد ايه؟ ما هو مقدار المتصل؟ مقداره اهو، خلي بالك مقداره عند مين؟ عند ورش، وبالمقارنة بالمرة عند حفص. وكلامي على الاتنين سواء ورش او حفص بتكلم من الشضية. مقداره عند ورش الاشباع، مقداره عند ورش الاشباع قولا واحدا، ما فيهاش كلام، قولا واحدا. وعند حفص المتصل عند حفص ايه؟ قال لك خلي بالك مقداره التوسط اللي هو اربع حركات المصطلحات اللي لسه قايلها من شوية. مقداره عند حفص التوسط وفويق التوسط اللي هو خمس حركات. طب في بينهم حاجة مقدمة؟ قال لك والمقدم التوسط، والمقدم التوسط، وهو اختيار الإمام الشاطبي رحمه الله. يبقى إذن خلي بالك، والسماء، والسماء مد متصل. عرفت منين انه متصل؟ عشان جه بعد حرف المد همز في نفس الكلمة، هو أن يأتي بعد حرف المد همز في نفس الكلمة. سببه أنا بمد عشان إيه؟ بمد عشان الهمزة، خلاص؟ طب مقداره عند ورش الإشباع قولا واحدة، يبقى اللي هيقرأ عليا ويجيب مد متصل يشبع قولا واحدا، خلاص؟ طب حفص قال لك التوسط أربع حركات، وفويق التوسط، والمقدم التوسط. يبقى دوت المد المتصل. أنا هكتفي بهذا في شرح القواعد عشان ما أثقلش عليكم في القواعد، أنا يهمني المذاكرة، يهمني فهم هذه القواعد، خلاص؟ في حاجة بس هبينها في تلاوة اليوم. تلاوة اليوم إن شاء الله هستقبل اتصالاتكم بإذن الله. تلاوة اليوم من الآية السادسة إلى الآية الثانية عشر، من الآية ستة للآية 12. طب في حاجات ممكن تبينها لنا في الآيات ديت اللي هنتلوها اليوم أو اللي انت هتأديها الأول دلوقتي؟ قال لك خلي بالك أي رواية، وإحنا اتفقنا إن أي رواية بتقرأ لها أصول ولها فرش، لها فرش، لها كلمات خاصة، خلاص؟ طب الفرش اللي هيقابلنا في الآيات دي إيه؟ قال لي خلي بالك بالنسبة للتلاوة بتاعت اليوم اللي هي هتكون من الآية 6 للآية 12، عندنا في الآية اللي هي كلمة يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما ها وما يخدعون، ده لحفص ورش يقول وما يخادعون. يعني أنا لو حبيت أصورها في جدول أهي، اتفقنا ان احنا هنعد الفرش مع بعض، خلاص؟ ادي الجدول بتاعي، هلاقي هنا عندي حفص وفي المقابل ورش. عندي النهاردة كلمتين، عندي الكلمة الأولى وما معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أقرأ يا شيخ. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلي بال حضرتك من حاجة، أو حضرتك معايا؟ أنا كلمة أنذرتهم دول همزتين ورا بعض ولا لأ؟ دول همزتين. نعم. مفتوحتين في كلمة واحدة. أيوة. صح؟ لما تقرأ الهمزتين دول لورش، ورش بيقرأهم لي أولا له تسهيل، الثانية له تسهيل. نعم. الثانية أنذرتهم، وله إبدال الهمزة الثانية ألف مع المد المشبع، يعني يقول أنذرتهم. أدي واحدة. يبقى حضرتك لما هتقرأي عليا دلوقتي هتسهلي التانية، وبعدين ترجعي تعيديها تاني وتشبعي تبدلي الهمزة الثانية ألف مع المد المشبع. حاضر. خلاص دي حاجة. الحاجة التانية يومين. كلمة يؤمنون، ورش ما يقولش يؤمنون، ورش يقول يؤمنون. حضرتك معايا؟ نعم. اتفضلي. سواء عليهم لا ما تحققيش، سهلي أنذرتهم. أنذرتهم. هاتي بقى الإبدال. أنذرتهم. يلا اعملي صلة الميم. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أيوة كده. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. ورش لما تيجي ألف بعدها راء مكسورة، كلمة أبصارهم. نعم. عندك بين الصاد والراء في ألف صح؟ نعم. طب الراء دي تشكيلها إيه؟ مكسورة. كويس. أي ألف بعدها راء مكسورة ورش بيقلل الألف ديت، ما يقولش صا، ما يفتحش الحرف فتحة كاملة. نعم. يقول وعلى أبصارهم غشاوة. أبصر. يلا. وعلى أبصارهم غشاوة. أيوة. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لا خلي بالك من حاجة. أولا مد البدل عند ورش مقداره قد إيه؟ 2 4 6. تمام. أنت طبعا كنت هتجيبي الاتنين وبعدين ترجع تجيبي 4 و6 صح؟ نعم. طيب أنت قصرت كويس، بس في حاجة بقى. كلمة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، كلمة الآخر لو لاحظت هتلاقي همزة صح؟ نعم. الآخر. نعم. قبلها لام ساكنة. نعم. اللي هي لام التعريف. نعم. ورش له ما يسمى بالنقل، يشيل الهمزة وياخد الحركة اللي فوقيها وينقلها للام الساكنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. نعم. طبعا النقل دوت برضو مع التسليس مع 2 4 و6. نعم. في حاجة كمان هنا عندك في الآية أكتر من مد بدل صح؟ نعم. يعني هتعمليها بالظبط، تعملي الاتنين بالقصر وبعدين ترجع تعملي الاتنين بالتوسط وبعدين ترجع تعملي الاتنين بالإشباع. حاضر. يلا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ارجعي بقى هات التوسط. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بمؤمنين. ارجعي هات الإشباع. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تمام. يخادعون. يخادعون. ماشي. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طب حاجة صغيرة. نعم. أوضحها لي. هل آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا ده مد بدل. نعم. هل في الآية مد بدل تاني؟ مفيش. يبقى خلص البدل في حينه، هات القصر والتوسط في حينه والإشباع. يخادعون الله والذين آمنوا آمنوا آمنوا وما إلى آخره. يلا. يخادعون الله والذين آمنوا. تمام. آمنوا. الإشباع. آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمام. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مفروض الراء هترقق؟ لا هنا مش مرققة، هترققيها ليه؟ مش الراء إذا جاءت قبلها هي الراء تشكيلها إيه؟ مفتوح. وقبلها إيه؟ مفتوح. يبقى ما فيهاش حاجة الكلام دوت لو كانت مفتوحة أو مضمومة وقبلها كسر. هاتي كده. في قلوبهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. عذاب أليم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ورش ما يقولش يكذبون بقى. يكذبون. ورش يقول يكذبون. نعم. يلا تاني. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فتح الله لك. طيب. يبقى إذن بالنسبة لي الفرش بتاع اليوم وما يخدعون، فحفص يقرأ وما يخدعون، ورش يقول وما يخادعون، وما يخادعون. تمام كده. يعني لو شكلناها وما يخدعون هنا وما يخادعون، يعني هنا يقرأ حفص بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الدال يخدعون، أما ورش يقرأ بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال يخادعون. تمام كده. طيب عندنا كمان كلمة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ورش يقرأ حفص يقرأ بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال يكذبون. يكذبون. أما ورش فيقرأ يكذبون. ورش يقرأ يكذبون أي بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مع التجديد يكذبون. يبقى حفص يقرأ يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم، ورش يقرأ وما يخادعون إلا أنفسهم. خلاص. هنا يكذبون يكذبون. آدي ما يخص فرش الحروف. خلاص كده. طيب هنتابع بقى تلاوة اليوم بإذن الله، واستقبل اتصالات حضراتكم. نتلو إن شاء الله من الآية السادسة إلى الآية 12. طبعا إحنا بنقرأ بنحاول نجيب كافة الأوجه للرواية عشان نبين كيفية الأداء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم. هاتي كده, ده انت قرأتي بالإبدال. هاتي, هاتي التسهيل كمان. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا خلي بال حضرتك هنا مد بدل صح؟ نعم. تمام. عندك آمنا وعندك الآخر صح؟ نعم. هتقرأي بقى بالقصر, لازم الاثنين تجيبيهم مع بعض بالقصر, وبعدين ترجعي بالتوسط, وبعدين ترجعي بالإشباع. يلا إن شاء الله. تفضل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا القصر, هات التوسط. ومن من غير ما توصلي لحد ومن الناس, هاتي من عند آمنا الكلام اللي فيه الأوجه بس. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم. تمام. ارجعي هاتي الإشباع. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تمام. يخادعون الله والذين آمنوا. تمام. توسط. آمنوا. الإشباع. آمنوا. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بس لو وصلتها كان أحسن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فتح الله لك, جزاك الله خيرا. طيب يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده الآيات بنحاول نجمع الأوجه. إذا كان في الآية أكثر من مد بدل ما أقدرش أجيب مد بدل وحيد, أجيبه قصة توسط أشباع طالما أن في الآية مد بدل آخر, يبقى لازم أسوي بينهم, أجيب الاثنين قصر وبعدين أرجع أجيب الاثنين بالتوسط وبعدين أرجع أجيب الاثنين بالإشباع. زي بالضبط حفص, أنا لما بقف على الآيات بالمد العارض للسكون هل ينفع أجيب آية آخرها عارض للسكون اثنين وبعدين أرجع أقف على الآية أربعة وبعدين أرجع أجيب آية بستة؟ ما ينفعش. يسوي العرض للسكون كله بالقصر, يا إما بالتوسط يا إما بالإشباع. نفس القضية في مد البدل, طالما اجتمع في الآية أكثر من مد بدل يبقى لازم أسوي بينهما. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أقرأ لو سمحت. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم بس خلي بال حضرتك من حاجة. أي. التسهيل ما تحققش الهمزة، ما تقوليش أأنذرتهم. أأنذرتهم. أأه أه لا ما تحققهاش. الهمزة الثانية مسهلة، تتردد ما بين الألف، ما بين الهمزة والألف. أأنذرتهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب أنت كده جبتي أأنذرتهم بالتسهيل، مش في وجه تاني؟ الإشباع. يلا ابدلي التانية ألف مع المد المشبع. لا لا مفيش همزة، خلي بال حضرتك. أي الهمزة التانية هي اللي هتتقلب ألف. أي فما بقاش في همزة تانية، فهتقولي أنذرتهم. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. لا قللي الألف، مش بعدها راء مكسورة. أبصارهم غشاوة. نعم. ولهم عذاب عظيم. طيب وعلى أبصارهم المد ده اسمه إيه؟ مد منفصل. تمام، مقداره عند ورش قد ايه؟ 2 4 6. لا المد المنفصل عند ورش مقداره الاشباع زي المتصل. هاتي بقى الاشباع كده للمنفصل. وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. تمام. وما هم بمؤمنين. ارجع هات التوسط والإشباع. آمنا وسطيها أربعة. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هات الإشباع. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا. بس تنسيكي حاجة، آمنوا مش بدل. ايوه هاتي بقى التوسط، يعني ما اجيبش الايه كلها وبعدين اجيبه. لا هاتي بس اللي فيه خلاف، يعني بدل ما تروحي وترجعي تاني طالما ان ما فيش حاجه متعلقه بيه. هاتي بقى خلصيه، هاتي التوسط والاشباع كمان. امنوا وما يخدعون. وما يخادعون امنوا وما يخادعون الا انفسهم وما يشعرون. بس وصلي إلا أنفسهم وما يشعرون. إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تمام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بس في حاجة، لما تقفي على الأرض ما تقلقليش الضاد. الأرض. يلا تاني. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ما احنا اتفقنا بقى المنفصل كم حركة؟ المنفصل 4 6 6. يلا قالوا. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فتح الله لك، جزاك الله خيرا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم افتح التاء أنذرتهم أنذرتهم خلي بقى الهمزة الثانية تسهل أنذرتهم أنذرتهم من غير مد قول ورايا أنذرتهم أنذرتهم طيب هب بقى المد المشبع أنذرتهم أم لم تنذرهم لا لا أم لم تنذرهم هل الميم دي جه وراها همزة لا يبقى خلاص ما نعمل لها الصلة أم لم تنذرهم لا يؤمنون قولها تاني أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى لا خلي بالك ختم الله على مش كل ميم هتعمل لها صلة الشرط عشان تعمل نعمل للميم صلة ان يجي بعدها همزة قول بقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة لا عايز حضرتك بس تقللي الألف أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر طيب وما هم بمؤمنين عديلي الآية دي كده تاني ومن الناس من يقول آمنا من يقول في غنة من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر طيب ده القصد وما هم بمؤمنين ارجع هاتي التوسط آمنا آمنا لا خلي لا انت لما تجيب التوسط الواضح ان الاتصال انقطع حضرتك معايا طيب دلوقتي احنا لما نجيب التوسط في آمنا نرجع على الاخر بالتوسط اجيب الاخر بالتوسط ولما اجيب آمنا بالاشباع ارجع اجيب الاخر بالاشباع خلاص لما اقف على اي مد بدل اجيبه بالقص والتوسط والاشباع لو ما كانش معاه مد بدل تاني لكن طالما ان معاه مد بدل اخر فأسوي الاثنين بالقصر أو أسوي الاثنين بالتوسط أو أسوي الاثنين بالإشباع زي إيه نفس الآية هي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أو ده بالقصر هو ما ينفعش أقول آمنا آمنا آمنا لأن في الآخر لازم أسوي بينهم طب التوسط آمنا بالله وباليوم الآخر طب ده التوسط هات الإشباع آمنا بالله وباليوم الآخر خلاص يبقى لازم التسوية بينهم الحاجة الثانية اللي مرت علينا في تلاوة اليوم أأنذرتهم دول همزتين في كلمة همزتين في كلمة والاتنين مفتوحتين الاتنين مفتوحين ورش مذهبه لما يجوا همزتين جنب بعض اي همزتين جنب بعض الورش ما يحققش الهمزة التانية ابدا حفص بيقول أأنذرتهم لا ورش بقى يقول أأنذرتهم خلاص الحاجة التانية يبدل الهمزة الثانية ألف مع المد المشبع لأن النون ساكنة خلاص كده يبقى خلي بالكم من هذا طيب انا شايف بس اخواننا بيقولوا لي في الكنترول ان وقت البرنامج انقضى فان شاء الرحمن في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى هكمل مع حضراتكم باب المد والقصر، وهلقي الضوء على بعض الأمور اللي تختص في تلاوة كانت الحلقة ديت، بعض الهمزات الخاصة برواية ورش وباب النقل الخاص بورش. خلاص، وطبعا مع حضراتكم كالمعتاد بنحضر إن شاء الله هنتلو بإذن الله من الآية 13 حتى الآية 16 برواية ورش، من الآية 13 لحد الآية 16 برواية ورش. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ألقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.